علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول. هذا هو الدرس التالي من شرح نظمي أو متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند الإيمان بالرسل حتى قول المصنف رحمه الله أو حفظه الله تبارك وتعالى، قال ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الرسل. نقول هذا متعلق بصفات الرسل، فالله تبارك وتعالى اصطفى الرسل من بين خلقه أجمعين على أكمل الصفات البشرية. ولذلك نقول القاعدة العامة يجب للرسل كل كمال بشري، فهم أكمل الناس خلقا وخلقة. وفي القول في الخلقة تفصيل في أنهم يستحيل عليهم العاهات المنثرة كما ذكر كثير من أهل العلم، ويجوز في حقهم العاهات التي لا تنثر ولا تعارض طبيعة الرسالة. هذا إجمالا. إذن يجب للرسل كل كمال بشري ويستحيل عليهم النقص البشري المنفر، ويجوز في حقهم ما يجوز لسائر البشر مما لا يكون نقصا عادة. هذا إجمالا. ثم قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: حفظ الله أنبياءه بحفظه وعصمهم في ظواهرهم وبواطنهم وبواطنهم، فالكبائر والدنايا في حقهم ممنوعة، والصغائر إن وقعت فهي نادرة مغفورة. حفظ الله عز وجل أنبياءه بحفظه، فالأنبياء محفوظون من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا الحفظ حفظ للوحي وحفظ للشأن والرفعة، فلا ينتقصون إلا ممن هو أهل للانتقاص، وقدرهم ومكانتهم مرفوعة بدلالة أنه ما زالت بعد بعثة الرسل حتى الآن الصالحون في كل عصر وزمان يذكرون الأنبياء والرسل بأفضل الصفات ويتشرفون بنسبتهم إليهم، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى. هل يدخل في هذا الحفظ عدم القتل؟ لا، ليس هذا لسائر الأنبياء، وإنما كان الحفظ بعدم القتل للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست من خصائصه، فربما حفظ الله عز وجل بعض الأنبياء من القتل. لكن أهل العلم يقولون في قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، قالوا العصمة هاهنا عصمة في حفظ الوحي وعصمة في حفظ النفس، فالله يعصمه من القتل. وأما ما يرد عليه من الإيذاء في البدن دون القتل فوارد، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الحروب والغزوات، وكذلك أوذي بالسحر كما ورد. لكن الله عز وجل لا يجعل إيذاء الكفار له نوع سلطان من الكفار عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله عز وجل عصم الأنبياء، عصم بواطنهم من أن يحملوا ما يبغض الله تبارك وتعالى أو ما يبغضه الله عز وجل من الصفات الذميمة، من شحناء أو عداوة في غير جنب الله، وولاء في غير الله تبارك وتعالى. فهم يحبون لله ويبغضون لله أو يبغضون في الله، فلا ينتصرون لأنفسهم، إنما ينتصرون لدينهم وقبل ذلك لربهم تبارك وتعالى. فالله حفظ البواطن من أن تحمل الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء في غير طاعة الله تبارك وتعالى، وحفظ الظاهر من أن يتلبس بأمور تشين فتحمل على النقيصة التي من شأنها حمل الإنسان للشين والعوار طوال عمره. أما هل هم معصومون من الصغائر والكبائر؟ فأهل العلم في ذلك على أقوال. فمنهم من قال هم معصومون من الصغائر والكبائر مطلقا، فلا يقع منهم إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال بل ليسوا بمعصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر، واستدل هذا بأدلة كونهم من البشر وأنهم مكلفون. والقول الأرجح والذي يعني انتصر له ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بأدلة كثر، وهو أنهم معصومون من الكبائر غير معصومين من الصغائر، وإنهم وإن وقعوا في الصغائر فلا أحد منهم يصر ولا يقر، فلا يصر أحد منهم على الصغيرة إن ارتكبها، ولا يقر أحد منهم من الله تبارك وتعالى على ذنبه، بل الله عز وجل يعاتبه ويبين خطأه، وإن كان هذا يحدث منهم على سبيل الندرة فليس بالأمر المستمر منهم، فهم أشرف الناس لا شك. قال فالكبائر والدنايا في حقهم ممنوعة، هذا الذي تكلمنا به، والمصنف يذهب إلى الراجح الذي ذكرناه. فالكبائر والدنايا في حقهم ممنوعة، والصغائر إن وقعت فهي نادرة مغفورة، فهم فيها لا يصرون عليها بل يتوبون منها، وإن لم ينتبهوا إليها ولم ينبهوا من خطئها فإنهم لا يقرون من الله عليها، بل يعاتبهم الله تبارك وتعالى في ذلك. ثم قال يستحيل عليهم مطلقا الكذب والخيانة والسهو والنسيان في أمر البلاغ والرسالة. وكما ذكرنا في المرة الماضية أن بعض أهل العلم أوجب لهم 4 صفات أساسية، ونقول بل يجب أكثر من ذلك، لكن هذه الأبرز، وهذه الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. فهؤلاء إنما حينما ذكروا الوجوب العقلي بهذه الصفات وأيضا النقلي بالأدلة، فإنهم أحالوا عليهم عكس هذه الصفات، فإذ وجبت هذه الصفات من وجه فإنه يستحيل ضدها، وإلا سمحنا بأن يكون الرسول متحملا للصفة وضدها، وهذا متعذر. فيجب في حقهم الصدق ويستحيل الكذب، ويجب في حقهم الأمانة وتستحيل الخيانة، ويجب في حقهم البلاغ ويستحيل الكتمان، ويجب الفطانة ويستحيل البلادة، وهكذا. ومن البلاغ الذي يجب في حقهم يستحيل الكتمان، سواء كان هذا الكتمان بسهو أو نسيان أو تعمد، فهذا محال عليهم وإلا تعذرت وصول الرسالة إلى الناس. ثم قال ويجوز في حقهم الحياة والموت والصحة والمرض والغنى والفقر والأكل والشرب والجماع والنوم، وإن جابوا الذرية وسائر الأقدار الكونية والأعراض البشرية والتي لا تنقص رتبهم العلية. هذا كما ذكرنا يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر جميعا، إذ أنهم منهم، دون ما يكون على سبيل التنقص لقدرهم ورفعتهم وعلوهم على سائر الناس باصطفاء الله لهم. فيجوز في حقهم الحياة والموت، فمنهم من يحيى ومنهم من يموت، والموت يجوز في حقهم أن يكون بالصورة الطبيعية دون اغتيال أو قتل، ويكون أيضا بصورة القتل وغير ذلك، فقد قطعت رأس يحيى وشق زكريا نصفين، والله بين أن بني إسرائيل أرسل إليهم أنبياء كثر، فمنهم من يكفرون أو منهم من كفروا به ومنهم من قتلوه، كما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فقد قتل كثير من الأنبياء، والله عز وجل عصم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الموت بالقتل. فلذلك نقول يجوز في حقهم الحياة والموت، وكذلك الصحة والمرض، فقد مرض النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومرض الأنبياء من قبله، ومن المرض ما يكون على سبيل العاهة الدائمة، ومنه ما يكون على سبيل العارض ولو طال، مثل عارض أيوب عليه السلام، ومثل عارض يعقوب عليه السلام، فقد كان عاهة لكنه انقطع بعد ذلك بإلقاء الثوب على وجهه وغير ذلك. فهذه هي الأمراض، لكن يستحيل في حقهم الأمراض المنفرة لأنها تعارض داعي النبوة والاختلاط مع الناس. وفي شأن أيوب وما حدث له تفصيل يأتي في المطول إن شاء الله عز وجل. قال: والغنى والفقر. وأما الغنى فكداود وسليمان، وأما الفقر فككثير من الأنبياء وكمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عرض عليه أن يكون عبد الرسول أو ملكا أو ملك الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي يقال له أبو الشحم على 30 صاعا من شعير لأهله. قال: والأكل والشرب. هذه دلالة بشريتهم، وهذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على بشرية عيسى عليه السلام. والجماع والنوم، وهذا المقصود بالجماع هذا أو هذه الصفات الجائزة تكون على الغالبية، وإلا فقد ذكر أهل العلم أن عيسى عليه السلام وأن زكريا عليه السلام كلاهما كان حصورا، يعني لا يأتي النساء. وقد اختلف أهل العلم في هل أنه خلق لا يأتي النساء يعني جبرا بخلقة أنه لا يستطيع ذلك، أم أنه هو الذي لم يشتهي ذلك، والأرجح الثاني إذ أنه اللائق بكمال بشريتهم. وقالوا: وإن جابوا الذرية. هذا جائز في حقهم، ولا نقول يجب، جائز. فبعض الأنبياء لم ينجب، وسائر الأقدار الكونية والأعراض البشرية من الابتلاءات والمصائب، من أن يموت له إنسان عزيز عليه، وقد مات للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أولاده الذكور جميعا في حياته وبعض بناته، وماتت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومات عمه حمزة، وهكذا. فهذا من الأقدار الكونية التي لا دخل للبشر فيها، فهذه تعرض للأنبياء كما تعرض لسائر البشر، فهذا جائز في حقهم، وهذا لا ينقص من رتبهم العلية كما ذكر. ثم قال: وأولهم نبوة آدم عليه السلام. وآدم نبي، وقد كان هذا يعني له حاجة في نفس الصحابة أن أسألوا عنه، هل هو مجرد أبو البشر أم أنه نبي؟ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أنبي كان آدم؟ قال: نعم، كان نبيا مكلم. وأول الرسل نوح عليه السلام، وهذا بالنص، فنوح عليه السلام أول الرسل، وهذا دليل أيضا للقول الجمهور الذي يفرق بين النبي والرسول. ونوح أول المرسلين، وكان بينهما كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 1000 عام، كلها على التوحيد. ولذلك نعلم أن أول انحراف في الفطر وتحول في التوجه للعبادة لغير الله كان في قوم نوح. أما ما قبل ذلك من قتل قابيل لهابيل وأتباعه ممن فعلوا الفاحشة فلم يكن مع ذلك كفر كما ذكر أكثر أهل العلم، وإن ذكر الحنفية إجماع ساداتهم يعني من الحنفية على أن قابيل كان كافرا، إلا أن هذا يعني ليس عليه دليل، فمجرد القتل لا يدل على الكفر. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم عليه الصلاة والسلام أجمعين. خاتمهم خاتم الأنبياء، وخاتمهم صلى الله عليه وصحبه وسلم، إذ لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقد ذكر أنه يخرج من بعده دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام فليس بصفة نبوته عليه السلام، وإنما بصفة كونه أحد أشراط الساعة الكبرى وبتصديقه لمحمد صلى الله عليه وسلم في عقبه، يعني في آخر أمته. وذلك إنما تمام إقامة الحجة على من بقي من بني إسرائيل وأتباعهم وأذنابهم يهودا كانوا أو نصارى، فيكسروا الصليب ويقتلوا الخنزير ويضعوا الجزية عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فليس معنى لا نبي بعدي إذ لا يكون في الأرض نبي بعدي، وإنما معناها لا يبعث نبي بعدي برسالة أو بشريعة من بعدي. إنما عيسى عليه السلام يحكم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عرض كثير من أهل العلم أن عيسى عليه السلام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبي رسولا من أولي العزم من الرسل، فهو صحابي أيضا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه حيا وقد آمن عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وتمام ذلك يكون بلقائه مباشرة. وذلك لأن عيسى عليه السلام حي في السماء وليس كسائر الأنبياء ممن لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حالة البرزخ أو في حياة البرزخ، وإنما عيسى عليه السلام حيا عند الله تبارك وتعالى حياة تامة، فلم يمت بعد، وإنما سيموت بعد أن يهبط إلى الأرض. قالوا أو قال المصنف: ومنهم طائفة مخصوصة وبالعزم موصوفة، أسماؤهم مجموعة في سورتي أو في سورتي الأحزاب والشورى. هذه الطائفة المخصوصة هم خص خواص الأنبياء والرسل، وهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء هم الخمس أولو العزم من الرسل. ثم أخص من هذه الخمس وهم أو هي درجة الخلة من وسط الأنبياء والرسل، فالخليلان هما محمد وإبراهيم عليهما السلام. ودرجة أما الخلة إبراهيم فقول ربنا تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما خلة محمد صلى الله عليه وسلم أو خلة محمد صلى الله عليه وسلم قوله: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فالخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما السلام. ويسبق محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم في الدرجة عند الله عز وجل بأدلة كثيرة، منها الشفاعة العظمى وغيرها. فلذلك أعلى الرسل والأنبياء والناس جميعا بل والخلق جميعا على قول كثير من أهل العلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتلوه إبراهيم عليه السلام. فالأنبياء يتفاوتون في الشرف والرفعة، لا يطعن ذلك في الأدنى، وإنما كتفاضل الأشراف بعضهم ببعض. فليست الملائكة على درجة واحدة، ولا يدل ذلك على كون الذي هو أدنى درجة أنه دني، بل هو شريف عال وإن كان الشرف متفاوت كما هو معلوم. ثم قال: وأفضلهم على الإطلاق ختام الرسل باتفاق، وكل تفضيل باعثه التعصب أو التنقص لرسل الله ممنوع. يعني أفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد نهى عن التفاضل بين الأنبياء، فقال: لا تفاضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى، ومع ذلك هو سيد الأولين والآخرين ولا فخر كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وإنما نهى عن التفاضل لما يوقع ذلك في القلب من اعتبار الأقل في الأفضلية أنه دني، وهذا لا يكون في حق الأنبياء والرسل أبدا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما أثبت أنه سيد الأولين والآخرين ليحفظوا للناس أو ليحفظ الناس درجته عند الله التي بلغه بها، فيعلم قدره عند الله عز وجل، وهذا من المقاصد الشرعية. قال: وهم إخوة اللعلات، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة اللعلات، ومعنى ذلك أن دينهم واحد، فهم إخوة في هذا الدين، وشرائعهم متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال المصنف: والأنبياء اختصوا دون البشر بالوحي والعصمة. يعني هذه من الخصائص أو خصائص الأنبياء التي ذكرها أهل العلم، أن الأنبياء لهم خصائص معينة، وإن كانوا من البشر لكنهم يقتصون عن سائر البشر ببعض الصفات، من ذلك ما دلت عليه الأدلة من الوحي، كون الأنبياء يوحى إليهم، كون الأنبياء معصومون كما ذكرنا على الراجح من الكبائر، وهم في أمر الصغائر تقع منهم على سبيل الندرة، وهم لا يصرون ولا يقرون. ثم قوله: ولا تنام قلوبهم، وهذا ذكر على أنه خصص للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر على سائر الأنبياء، فهذا يبين أن الأنبياء جميعا يشتركون في ذلك، أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، بل لا تزال قلوبهم ذاكرة لله تبارك وتعالى، أو ذاكرة لله تبارك وتعالى. قال: ويخيرون عند الموت، وهذا ورد في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه ما من نبي إلا ويخير بين لقاء الله وبين الخلود في الدنيا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، قالت: فعلمت أنه لا يختارنا، يعني عند موتي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقبرون حيث يموتون، وهذا أيضا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهم في حياة البرزخ في قبورهم يصلون. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت موسى ليلة أسري بي حيا في قبره يصلي. قال: ولا تأكل الأرض أجسادهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهم مكرمون عند الله وعند الصالحين من الناس. أقام الله ببعثتهم الحجة، وأظهر بسيرتهم المحجة، وأعلى بهم منار التوحيد، وأصلح برسالتهم أحوال العبيد. الله عز وجل أقام بهم الحجة كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأظهر بسيرتهم المحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركتكم إلا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعلى بهم منار التوحيد، الله أعلى بالأنبياء منار التوحيد بعد أن اندرس في قلوب العبيد، فأظهره الله تبارك وتعالى مرة أخرى للعباد، وشيده بناء شامخا في البلاد، وأصلح برسالتهم أحوال العبيد، فأصلح بهذه الرسالة حالهم في الدنيا والآخرة، بيّن لهم سر السعادة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبيّن أن هذا هو السبيل المقيم في النجاة من النار ودخول الجنة يوم القرار. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: وكل نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه الخاتم وأنه الوارث لهذه الرسالة، فهو اللبنة وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فما من نبي إلا وبشر به. ولذلك ثم دراسات كثيرة تبين الأدلة الوافرة المتكاثرة في رسالات الكتب السماوية أو غيرها مما يشك في كونه سماوي، من حتى بعد تحريفها ما زالت هناك بعض الآيات التي تبين نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وصفته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يضع عنهم إصرهم ويفك عنهم كل وثاق، فيرفع عنهم الذنوب والآثام إذا آمنوا به، ويكشف عنهم كثيرا من الغموم والهموم والقيود الشرعية التي جعلها الله عز وجل عليهم لما حضر عليهم بعضا أو كثيرا مما كان قد أحل لهم بسبب عنادهم وظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبني إسرائيل كما بعث للعرب كما بعث للناس أجمعين، يضع عن الناس جميعا وأهل الكتاب خصوصا إسرهم ويفك الأغلال التي كانت عليه. فهذا هو ما يجب وما يجوز في حق الأنبياء وما يستحيل في حق الأنبياء والرسل. ثم الدرس التالي بعون الله تبارك وتعالى هو في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أتباعه من الناس. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.